Потом ты в Крите одеть في كتاب الحج الضعيف بينتم أن يعني الحديث قلتم في عهد التخريج إن شاء الله يكون يبين يكون حسن وفي بعض التخريج قلتم نتمنى أو يمكن أشياء فما رأيكم في تخريج ما أستطيع أن أعطيك رأيي حتى تسمعني كلامي. ما الذي قلته؟ أما عند الكتاب جهز الكتاب بعد إذا كنت أنت تطول الكتاب الآن تفضل بينما غيرك يسأل سؤال آخر كلام طيب